بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 42 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وعندنا درس اسمه الكناية. الكناية في تعريفها بيقولوا لفظ أطلق وأريد به لازم معناها. كلمة لفظ ديت أنا مش مستريح لها خالص، هو تعبير جملة أسلوب تركيب أطلق وأريد به لازم معناه. ليش معنى؟ لأن هتيجي قدام خالص في علم البديع هتيجي حاجة اسمها التورية. التورية هي لفظ كلمة واحدة زي الاستعارة التصريحية، كلمة واحدة أطلقت وأريد به لازم معناه، يعني ليها معنيين. الكناية تعبير expression، تعبير جملة ليها معنيين، معنى قريب غير مقصود، معنى بعيد هو المقصود. ولذلك الكناية أنا بكمي، يعني بخبي ايه؟ بخبي اللي انا اقصده، اللي هي المعنى البعيد. التورية لفظ كلمة ليها معنيين، معنى قريب انا مش عايزه ومعنى بعيد انا عايزه. الكلام ده التورية في علم البديع هناك خالص، فما جيش في الكناية اقول لفظ برضه. يبقى لو انا قلت ده لفظ وده لفظ، طب هفرق بينهم ازاي؟ مع ان هي نفس الكونسيبت او نفس المفهوم، ان حاجة اطلقت وليها معنيين، معنى قريب غير مقصود والمعنى بعيد هو المقصود. الكناية يعني ايه؟ يعني يجي يقول لك مثلا بالبلدي كده يقول لك ده فلان ده لسانه طويل. لسانه طويل ده ليها معنيين، معنى حقيقي قريب غير مقصود، ان لسانه فعلا طويل طلعه كده طويل، والمعنى البعيد اللي هو قلة الادب. يبقى دي كناية عن صفة عدم الادب، كناية عن صفة فيه ان هو انسان وقح. تركيب اهو، تركيب كامل ليه معنيين، اقصد المعنى البعيد، ادي معنى الكناية. ولذلك الكناية قالوا ليها ثلاث انواع. كناية عن صفة، وده كتيرة جدا. الشعر يقول لك ايه؟ بيض المطابخ يعني مطابخهم بيضة. طب هل المعنى القريب ان المطابخ فعلا مدهونة باللون الابيض؟ النبي يجي يقول لك لا تشكو اماؤهم، اللي هم الخدم يعني، لا يشكون طبخ القدور ولا غسل المناديل. لا في قدور بتطبخ فيها وتغسلها ولا مناديل بتتوسخ من قلة الأكل أساسا. فبيض المطابخ مطابخهم بيضة، ده ليها معنيين، معنى قريب ان المطابخ فعلا وايت كيتشنز يعني مدهونة بالأبيض، والمعنى البعيد المقصود كناية عن صفة البخل. كل الخيال يأتي بالمعنى مصحوبا بالدليل. الدليل اللي هو لا تشكو إماؤهم طبخ القدور ولا غسل المناديل، هو ده الدليل. يبقى الدليل مش عملية الاستحالة هنا، لا مش عملية الاستحالة، هو غالبا الكناية هتبقى فيه الموقف بيقول لك الدليل هنا، او بيت الكلام بيقول لك هو ده الدليل. والعلاقة المشابهة بين مطابخ بيضة يعني ما فيهاش حاجة، طويل النجاد رفيع العماد ساد عشيرته امرده، هي بتوصف اخاها فبتقول طويل النجاد. النجاد اللي هي حمائل السيف، بتبقى فيه حمالة كده هوت والسيف ايه متركب فيها، فلما تكون النجاد ده هي اللي هي حمائل السيف طويلة، ده دليل على طول القامة. يبقى طويل النجاد كناية عن صفة ايه؟ طول القامة. دي من الكنايات الايه الظريفة جدا. الخطورة في الموضوع دوت ان اي صورة بلاغية تقدر تقول عليها كناية، يعني محمد اسد ده كناية عن صفة الشجاعة، ينفع مثلا يبتسم الزهر كناية عن جمال الزهر او جمال منظره، ينفع كل صورة ممكن ان تكون كناية. ولذلك قالوا الكناية دي عصاية العاجز، وغالبا الكناية عن صفة هي عصاية العاجز لانها كثيرة في اللغة. الكناية عن موصوف، الموصوف حاجة معينة معروفة، حاجة ملموسة، يعني مثلا سفينة، بيت، قلم، وحملناه على ذات ألواح ودسر. ألواح اللي هي الخشب، والدسر اللي هي المسامير. إيه هي اللي ذات ألواح ودسر؟ السفينة، بيتكلم عن سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم. حملناه على سفينة، بدل ما يقول سفينة لا، ذات ألواح ودسر. كناية عن موصوف، إيه الموصوف ده؟ السفينة. احنا متفقين ان في حاجات تبقى موصوف ما تبقاش صفة، البيت والسفينة والشارع والإنسان كل ده موصوف. طب يجي يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك والذي نفس محمد بيده، ده كناية عن موصوف اللي هو الله، كناية عن موصوف. شوقي بيكلم السفينة اللي رايحة راجعة الوطن فبيقول لها يا ابنة اليم ما أبوك بخيله. يا ابنة اليم يعني يا ابنة البحر. لما كنت أسأل يقول ما هي ابنة البحر، كل يقول السمكة. يا سيدي ده الموقف، هو ممكن تكون السمكة كناية عن موصوف، ولكن الموقف هو بيكلم السفينة في موقف ان هي مسافرة فبيقول لها يا ابنة اليم، يبقى كناية عن موصوف اللي هو السفينة. مهم قوي اعرف المناسبة بتاعت النص علشان اقدر اقول كناية عن ايه بالظبط. يبقى كناية عن صفة، كناية عن موصوف، كناية عن نسبة. الكناية عن نسبة هي صفة بذكرها، تذكر الصفة ولكن تنسب إلى شيء يخليها منسوبة لصاحبها. يعني هقول عاوز أقول فلان ده ذكي، فأقول إيه؟ الذكاء في عينيه. أنا صرحت بصفة الذكاء ولكن نسبت الذكاء إلى عينيه كناية عن نسبة الذكاء له نفسه. الخير في يديه، أنا عايز أقول ده إنسان خير، فبذكر الخير وانسبه لشيء قريب منه كناية عن نسبة الخير له. ولذلك حتى في الحياة العامية يقول لك إيه؟ ده حظه في رجليه. عايز أقول إنه هو محظوظ ولكن نسبته إلى إيه؟ إلى رجليه، على كناية عن نسبة الإيه؟ الحظ له نفسه. ولذلك يجي الشاعر يقول لك إيه؟ إن السماحة والمروءه والنداء اللي هو الكرم في قبه، يعني في خيمه، ضربت يعني اقيمت على ابن الحشرجي. ابن الحشرجي ده واحد قاعد جوه الخيمه، فهو عاوز يقول ان هو عنده سماحه وعنده مروءه وشهامه يعني، وعنده ندى عنده كرم، فقال ان السماحه والمروءه والندى في قبه، نسبها الى القبه اللي هو قاعد تحتيها، ضربت على ابن الحشرجي. ده كنايه عن نسبه هذه الصفات إلى ابن الحشرجي. في بيت شعر مهم جدا: إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. واحد يقول لك بسطت يد الهوى، يد الهوى دي استعارة مكنية، شبه الهوى بإنسان. يا سيدي افهم شوية، افهم، يد الهوى تركيب إضافي هو تحت كلمة اليد في الإنسان، شبه الهوى بإنسان، حذف الإنسان وحط شيء من صفاته ليه اليد، ده استعارة مكنية. الكلام ده بره البيت ده ليه؟ هو الشاعر بيتكلم عن نفسه ويقول إذا الليل أضواني يعني خيم علي، بسطت مددت يد الهوى، يد الحب، دي كناية عن نسبة. عاوز أقول إن أنا محب، محب يعني أهوى، فجيت الهوى نسبته إلى اليد، كناية عن نسبة الهوى ليا، بسطت يد الحب. ولذلك يقول لك ايه؟ مد الي يد الخير، يد الخير، نسبت الخير الى اليد كنايه عن نسبته الى ان فلان نفسه خير. فاذا الليل اضواني، اذا خيم علي، بسطت يد الهوى، نسبه الهوى الى اليد، هو المقصود نسبته الى صاحبه. نستكمل في المحاضره التاليه باذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.